حديثنا 116 عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. كيسه جويرية خد جرازي بي. هيك شكابانية پیغمبري بصلاة خد لبن هيك جديك اتمايا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك پیغمبر صلاة خد لبن دخل عليها يوم الجمعة بوجة جمعة هاتنك المار هاتجور وهي صائمة أو بخويا بروجيب روش روجا خد بيبو فقال جوتي أصمت أمس بهيت يا بروجيبوي قالت جوت لا نخير قال جوتي تريدين أن تصومي غدا الدل تدهيا صباهيت يا بروجيبيكو شنبيا قالت جوت لا نخير قال يا غنبري صلى الله عليه وسلم جوتي فأفطري روجيا خبخ